بكم جينا نهدي دهانينا نحمل امانينا ونزفها ليكم كانت لياليكم نحمل امانينا ونزفها ليكم زنت لياليكم جينا لكم جينا نهدي دهانينا جينا لكم جينا نهدي دهانينا نحمل امانينا ونزفها ليكم زنت لياليكم نحمل امانينا ونزفها ليكم بسنة المختار قربانة الأنوار بسنة المختار قربانة الأنوار ولاحت الأزرار في وسط واديكم كانت لياليكم ولاحت الأزرار في وسط واديكم زنت لياليكم جينا نهدي تهانينا جينا لكم جينا نهدي تهانينا نعمل أمانينا ونزفها ليكم زنت لياليكم نعمل أمانينا ونزفها ليكم زنت لياليكم النور ذا قدبان والكل بك فرحان النور ذا قدبان والكل بك فرحان ليش لغدا سهران فالله يهنيكم زنت لياليكم لجل الغدا سهران فالله يهنيكم زنت لياليكم جينا لكم جينا نهدي تهانينا جينا لكم جينا نهدي تهانينا نعمل أمانينا ونزفها ليكم زنت لياليكم نعمل أمانينا ونزفها ليكم مبروك لك يا زين زال العنا والبين مبروك لك يا زين زال العنا والبين بمن حول علمين نلتم امانيكم زنت لياليكم بمن حول علمين نلتم امانيكم زنت لياليكم جينا لكم جينا نهدي تهانينا جينا لكم جينا نهدي تهانينا نحمل امانينا ونزفها ليكم زنت لياليكم نحمل امانينا ونزفها ليكم زنت لياليكم سرورنا قد جات تنشد لك الابيات سرورنا قد جات تنشد لك الابيات بحلى طرب واصوات تحيي ليالي زنت لياليكم بحلى طرب واصوات تحيي لياليكم زنت لياليكم جينا نهدي تهانينا جينا لكم جينا نهدي تهانينا نحمل امانينا ونزفها ليكم زنت لياليكم نحمل امانينا ونزفها ليكم زنت لياليكم واختم بذكر الزين طه قرير العين واختم بذكر الزين طه قرير العين ذكروا جلا كل رين للخير داعيكم زنت لياليكم ذكروا جلا كل رين للخير داعيكم زنت لياليكم جينا لكم جينا نهدي تهانينا جينا لكم جينا نهدي تهانينا